والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من توضيح مبهمات سورة الكهف، واليوم معنا سورة مريم عليها وعلى ابنها السلام. سورة مريم من السور المكية، وهي سورة تشتمل على 98 آية، وسميت بهذا الاسم نظراً لقصة مريم ابنة عمران عليها السلام. وهذه السورة فيها مبهمات، أول هذه المبهمات قول الله تعالى: فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. كلمة الروح في القرآن تأتي بمعاني، تأتي بمعنى القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وتأتي بمعنى جبريل عليه السلام الذي نزل بالقرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وكلمة روح تطلق على عيسى عليه السلام وروح منه. وأما قوله فأرسلنا إليها روحنا، فالروح هنا هو جبريل عليه السلام على قول: فتمثل لها بشرا سويا، أي الملك الذي أرسله الله تعالى لمريم عليه السلام ما نزل إليها في صورته الملائكية، إنما تمثل لها في صورة بشر، تمثل لها في صورة بشر. هذا القول ذكره الإمام الطبري في التفسير، أما ابن كثير رحمه الله تعالى فذكر قولا آخر بين فيه أن الروح هنا هو عيسى عليه السلام، وذكر الرواية عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه قال: الروح في الآية هو عيسى عليه السلام، غير أن الصواب ما قاله الطبري، لأن في الآية قرينة تدل على أنه ملك وليس ببشر، لقوله تعالى: فتمثل لها، فتمثل لها بشرا سويا. إذن الروح هنا ملك ولا بشر؟ ملك. الموطن الثاني في قول الله تعالى: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فناداها من تحتها، الضمير الهاء فناداها، من المنادي؟ مبهم، مبهم هنا. ولأهل القراءة في الآية قراءتان: تقرأ بمن على ابتداء الغاية، وتقرأ بمن على أنها اسم موصول. الإمام نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم قرأوها بكسر الميم من، فناداها من تحتها، على كسر الميم من هنا لابتداء الغاية. أما البقية قرأوها فناداها من تحتها على الاسم الموصول. من قرأها بكسر الميم على ابتداء الغاية قالوا ناداها جبريل عليه السلام، ومن قرأها على الاسم الموصول بفتح الميم قال المنادي هو عيسى عليه السلام. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. والسري هنا هو الماء الجاري، الماء الجاري يقال له سري. الموطن الثالث، قول الله تعالى فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. كلمة هارون مبهمة، أهو هارون الرسول عليه وعلى موسى والأنبياء الصلاة وأزكى السلام أو هو غيره؟ في تفسير القرطبي أن هارون هنا رجل صالح، رجل صالح من بني إسرائيل وليس بهارون الرسول. وفي صحيح مسلم أن الأمم السابقة كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم، كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم، ومن ثم قالوا هارون هذا كان رجلا صالحا، وكانت مريم عليه السلام تتشبه به في صلاحه. هذا قول. وقول آخر قالوا بل هارون هنا هو هارون الرسول، هارون أخو موسى، كيف ومريم عليه السلام لم تعاصر موسى عليه السلام، لم يتعاصر، إنما قالوا هو هارون أخو موسى على مبدأ عند أهل اللغة يقولون فيه إذا كان الإنسان منسوبا إلى شخص يعني يمتد نسبه إليه يقولون فلان أخو فلان. وعندك في القرآن واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. من هو أخو عاد؟ هود عليه السلام، هود عليه السلام أخوهم لأنه كان منهم، كان منهم. وفي وعند أهل اللغة يقولون لمن امتد نسبه إلى عائلة يقول فلان أخوهم، أخوهم. وذكرنا قصة هود، كذلك صالح عليه السلام قال أخوهم صالح، فهو أخوهم لأن نسبه كان إيه؟ كان منهم. كذلك مريم ابنة عمران تنتمي في نسبها إلى هارون وموسى عليهما السلام، ومن ثم قالوا لها يا أخت هارون، يعني يا من تنتمي إلى هارون عليه السلام. إذن هنا جاءت هارون مبهمة، لم تحدد أهو الرسول أو هو العبد الصالح. الموطن الذي يلي هذا الموطن في الآية 57 قال الله تعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. إدريس نبي من الأنبياء، والرفعة هنا قال الله تعالى ورفعناه مكانا عليا. هل الرفعة في الدنيا أم الرفعة يوم القيامة؟ هي مبهمة. بعض أهل العلم قال إن الله تعالى رفع إدريس كما رفع عيسى عليه السلام، وعلى هذا فإدريس لم يمت، إنما رفعه الله إلى السماء كما رفع عيسى عليه السلام إلى السماء. هذا قول. والقول الثاني قال إدريس عليه السلام رفعه الله مكانا عليا فهو في السماء الثالثة، وعلى قول في الرابعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في الصحيح لما أسري به وعرج مر بالأنبياء فوجد إدريس عليه السلام في أي سماء، ومن ثم وقرأ قول الله تعالى ورفعناه مكانا عليا، فإدريس في السماء الرابعة. هذه رفعة أم لا؟ هذه رفعة. إذن هما قولان في تحديد الرفعة، قول قال هو رفع كما رفع عيسى عليه السلام، وهذا القول مذكور عند ابن كثير. وأما القول الثاني ففي صحيح مسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات رأى إدريس عليه السلام في السماء الرابعة، فهو مرفوع على غيره عليه السلام. بعد ذلك قول الله تعالى في الآية 66 ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ذكر ابن الجوزي في زاد المسير، ابن الجوزي ذكر في زاد المسير، وزاد المسير هذا كتاب ماتع في علم التفسير، ذكر أن الإنسان هذا اختلفوا فيه، من قائل هو أبو جهل، ومن قائل هو أمية ابن خلف، ومن قائل أنه العاصي ابن وائل السهمي. وقد كانوا جميعا من أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا من المستهزئين برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، المجادلين المتعنتين، لذلك كانوا ينكرون البعث، كانوا ينكرون البعث. وجاءت القصة في آخر ياسين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، يعني أمسك بعظم قد رمى ففته بين يديه، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذا بعدما رم؟ قال ويميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار. فنزلت الآية وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن كما ذكر ابن الجوزي في التفسير أن الإنسان المقصود هنا هو واحد من أربعة أو من ثلاث، أمية ابن خلف، الوليد بن المغيرة، أبو جهل، العاصي ابن وائل السهمي. وقد كانوا جميعا ينكرون البعث، لذلك في الآية ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، هو هنا ينكر الإيه؟ ينكر البعث. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، من خلق من لا شيء أهون عليه أن يعيد الشيء، خلق من العدم، خلق من العدم، الخلق من العدم يعني ولا إيجاد المعدم، يعني خلقه من العدم ثم أماته، ثم أماته، فحياته أو إحياؤه أهون على الله من خلقه. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، قال الله تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ففي الآية إثبات البعث وأن الله تبارك وتعالى سيبعث من أنكر البعث ويدخله النار، ويدخله النار. كذلك من المبهمات في قول الله تبارك وتعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث خباب ابن الأرت رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: كنت أعمل قينا، قين يعني يا جماعة يعني كان يعمل حدادا، وعمل للعاصي ابن وائل السهمي حتى استجمع عنده مالا، فذهب ليطلب ماله، فقال له العاصي ابن وائل السهمي: والله لا أعطيك شيئا حتى تكفر بمحمد، صلوات الله على محمد وآله. قال: لا أعطيك شيئا حتى تكفر بمحمد. فقال خباب بن الأرت: والله لا أكفر بمحمد أبدا حتى تموت ويبعثك الله، حتى تموت ويبعثك الله تعالى. قال العاصي لخباب: وإني لمبعوث؟ قال: نعم إنك لمبعوث. قال: إذن إذا بعثني الله سيكون لي في القيامة مال وولد، سأعطيك هناك، سأعطيك هناك. فنزلت الآية في العاصي ابن وائل السهمي: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. الموطن الأخير في السورة قول الله تعالى: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. هذه الآية أي شيء يعد؟ هل يعد الأجل؟ الأجل معدود ومعلوم ولا معدود فقط غير معلوم؟ أجلك معلوم عند ربي، لكن عند المخلوق معلوم؟ مجهول، مجهول. لذلك قال ابن عباس: آخر العد خروج النفس وفراق الأهل ودخول القبر، ده آخر العد. يبقى عمر الإنسان عمر مقدر، قضاه الله وقدره بأجل علمه الله، وما من يوم يمر بالإنسان إلا وينقص من أجله ويدنيه من لقاء ربه، ويدنيه من لقاء ربه. وقوله إنما نعد لهم عدا، قال ابن عباس: آخر العد خروج النفس، أي نفس آخر نفس، وفراق الأهل ودخول القبر. والخليفة المأمون كان يجالس العلماء، ومن العلماء الذين عاصروه ابن السماك، ابن السماك. فقرأ المأمون قول الله تعالى: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فقال لابن السماك: ما تقول في هذه الآية؟ فقال ابن السماك: ما كان بعدد وليس له مدد فسريعا ما ينفد، ما كان بعدد وليس له مدد فسريعا ما ينفد. يعني إذا كان العمر معدودا مقدرا وليس له مدد ولا زيادة، إذن فما يمر منه ينقص ويدني أم لا؟ ينقص ويدني ما كان بعدد. وليس له مدد فسريعا ما ينفد. انت معاك 100 جنيه، 100 جنيه معدودين وليس لهم مدد ولا زيادة، بتاخد كل يوم جنيه، يبقى في رقم 100 من الأيام، يبقى العدد ايه؟ نفد. لذلك خذ من هذا عظة، خذ من هذا عظة. الأعمار قدرها الله تبارك وتعالى ولن يزيد فيها، ولن يزيد فيها. وما جاء في روايات فيها زيادة في العمر، فالزيادة ليست زيادة في التقدير، إنما زيادة هنا على وجه البركة فيما يوفق الإنسان فيه من عمل. قد يعيش الإنسان عمرا قدره الله 20 سنة، لكن يظل الناس يذكرونه ما كانت في الحياة حياة. لماذا؟ لما وفقه الله إليه من حسن العمل. وذكرنا قبل ذلك وقلنا ما زال أهل اللغة يقولون قال سيباويه، وسيقولون هكذا. وسيباويه مات وسنه 25 سنة، 25 سنة، يعني اليوم عمر واحد خريج بيطلع من الكلية عنده كم سنة؟ 22 سنة، يعني عمر واحد خريج. لا، ما زال الناس يذكرون سيباويه ويترحمون عليه. قال سيباويه، اللي عنده 1000 سنة بيقول قال سيباويه، واللي عنده 5، وهكذا. من ماذا؟ من البركة التي سدد الله بها خطاه، وفقه لكتابة الكتاب. عارف الكتاب؟ الكتاب ده مؤلف لسيبويه، اسمه الكتاب، له مؤلف اسمه الكتاب، أحصى فيه النحو وقواعده. لذلك النحاة والنحويون وأهل اللغة والمفسرون، الجميع يستدل في كتبه في في في في, في التفسير وفي حتى شرح الحديث، يقول قال سيبويه رحمه الله، قال سيبويه رحمه الله، وهكذا. فسيبويه كان عمره 25 سنة ومات. الإمام النووي 44 سنة ومات، وهكذا. فافهم، فهؤلاء بارك الله في أعمارهم. فالبركة هنا التوفيق إلى عمل أو إلى أعمال يذكرون بها بعد مماتهم. لكن الأعمار مقدرة والتقدير انتهى، جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني لم يعد في المكتوب القديم كتابة جديدة، لم يعد. خلاص يا رسول الله، الأمر قضاء قضاه الله أم أنف؟ أنف يعني إيه؟ مستأنف جديد. قال بل قضاه الله، بل قضاه الله. قالوا فعلام العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لطريق أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون إلى طريق أهل الشقاوة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. إذن بهذا نكون قد ذكرنا ما في مريم من المبهمات. ذكرنا كم موطن من بيكتب، اختلف العلماء كم موطن عم الشيخ، اتأكد هم 7. ما اللي قال 8 كتب ايه؟ يعني كم موطن؟ 7. يبقى ابو 8 ده ذكر كلمة سرية، جعل كلمة سرية مبهمة. لا، ده سرية دي معنى، لما ذكرنا سريا قلنا هو الماء الجاري هذا معنى وليس مبهم. الدعاء قدر أم لا؟ الدعاء قدر أم لا؟ قدر. الحديث واضح، الدعاء والقضاء يعتلجان، أيهما كان أقوى عاد بصاحبه، عاد بصاحبه. وهناك فرق بين القضاء والقدر، هما شيء واحد أم شيئان؟ شيئان. كالإسلام والإيمان، كالإسلام والإيمان، إذا اجتمع القضاء والقدر كان القضاء معنى والقدر معنى، وإذا افترقا دل كل منهما على صاحبه. كلام كلام طويل وذكرناه قبل كده كتاب توحيد. لكن الدعاء قدر، الدعاء قدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. بعد ذلك سورة طه، طه كذلك سورة مكية، ومن علامات السورة المكية الاشتغال بالعقيدة أو ذكر أخبار المرسلين، أو ذكر أخبار المرسلين والكلام عن اليوم الآخر وسوابقه وما فيه. وسورة طه سورة تشتمل على 135 آية، ولا عندك أكثر؟ عندك كام؟ 135 آية، وفيها كذلك من المبهمات. أول مبهم فيها كلمة طه، طه في كتاب الشمائل بتاع، في كتاب الشفة القاضي عياض يذكر أن كلمة طه من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس هناك دليل يدل على هذا، ليس هناك دليل يدل على هذا، وإن كان من دليل فهو ضعيف، لكن لم يثبت أن كلمة طه من أسماء النبي عليه السلام بطريق صحيح. ثانيا قالوا كلمة طه من الحروف المقطعة، والحروف المقطعة لا يعلم معناها إلا الله تبارك وتعالى، لأنها من المشتبهات، لأنها من المشتبهات، مثل ألف لام ميم وألف لام راء وحاميم وعين سين قاف وهكذا. وبعضهم قال بل كلمة طه معناها باللغة السريانية يا رجل، يا رجل، لكن ليست من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم تأتي من طريق صحيح، ولا يصح أن نسمي النبي السلام يعني اسما إلا بتوقيف. تفضل. ما شوية، ده اسمه تلمس واجتهاد. اسمع شوية يا شيخ منصور، عندما نقول مبهم لو كانت من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت فيها حديث مع زي كنا قد قلنا بهذا القول، لكن لا يصح أن نسمي الله إلا بأسماء توقيفية. أسماء الله توقيفية، وأسماء النبي عليه الصلاة والسلام كذلك توقيفية. ما ثبت لدينا نخبر به، وما لم يثبت نكل علمه إلى عالمه، نكل علمه إلى عالمه. ثم أنا قلت لك في كتب التفسير أن كلمة طه يعني يا رجل، ويا رجل هذه نداء ومنادى أم لا؟ نداء ومنادى، نداء ومنادى. لكن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هو أصلا القرآن نزل على من؟ ومعجزته صلى الله عليه وسلم، معجزته. لكن كلمة طه كما ذكرت لك هي من المبهمات، لأنه إما أن تكون من الحروف المقطعة، وإما أن يكون معناها يا رجل، وإما أن يكون معناها غير ذلك، لكن ليس لها وجهة صحيحة بنقل صحيح تدل على إيه؟ على واحد فقط يعني ايه على رسول الله يعني ايه نقول طه من اسمائه، لا كما ذكرت لك ذكرها القاضي عياض في كتاب الشفاء في حديث طويل فيه يطلع يعني 99 اسم، والحديث كما ذكرت لك لم يثبت من طريق صحيح. الموطن الثاني: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. تحت الثرى مبهمة، والمبهم ما لا يتضح له معنى. يعني مبهم غامض. طيب الثرى اللي هو ايه؟ طب الله ايه اللي تحت الثرى؟ الارض ربنا ذكره، له ما في السماوات وبعدين وما في الارض. طب يبقى لو كان يعني الارض ما ذكرت. له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما، قال وما تحت الثرى، دل هذا على ان الثرى يختلف عن الارض الاولى، لذلك قالوا هي الارض السابعه. السماوات سبعه ولا لا؟ والاراضين سبعه، والاراضين سبعه. له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. فالثرى قالوا هي الأرض السابعة، برضو أرض ولا مش أرض؟ أرض. أمال لماذا قالوا السابعة يعني؟ طب ما كان يقول الأولى وخلاص. إنما أرادوا تأكيد التقرير من قبيل الإحاطة والشمول، يعني علم الله تبارك وتعالى في السماوات السبع وفي الأراضين السبع، ولا يقتصر علمه بسماواته وأرضه فقط، إنما وما بينهما، ثم قال وما تحت الثرى، ليبين سعة علم الله تبارك وتعالى، وأن علمه وسع كل شيء، وسع ما في سماواته السبع وما في الأراضين السبع وما بينهما حتى وما تحت الأرض السابعة. بعد ذلك من المواطن قوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. العصا، عصا موسى عليه السلام، مبهمة ولا معلومة؟ خلينا كده دايما باستمرار يا شيخ منصور، دائما باستمرار يا شيخ منصور، مع زي يعني التأني مطلب مهم. لحظة شوية، هو يعني سؤال واحد، هو الإبهام ما دخل الإبهام بالمعرفة؟ قد تكون الكلمة معرفة بالألف واللام لكن لا يعلم لها معنى. أنا أعني بالإبهام يعني إيه ما لا يعلم له معنى. العصاية هنا واحد له 10 عصي، مسمي كل عصاية باسم. لما نقول حمل فلان عصاه، يبقى العصا هنا مبهمة ولا معلومة؟ مبهمة، لأن هو له 10 عصي مش له عصاية واحدة. فكل عصا لها اسم، كل عصا لها اسم. هو في السيوف وفي الحراب وفي الرماح كانوا يسمون هذه الأشياء بأسماء، كانوا يسمونها بأسماء. لما أقول لك ضرب فلان بسيفه، نقول له أي سيف فيهما، البتار ولا القعقاع؟ ما كل واحد له اسم. ومن ثم قال هي عصاي أتوكأ عليها وبعدين وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. في كتب التفسير أن هذه العصا كانت تسمى بنبعة، كانت تسمى إيه؟ بنبعة وأنها كانت من رياحين الجنة، وقالوا نزلت مع آدم عليه السلام يوم أن أهبط من الجنة إلى الأرض، وظلوا يتوارثونها جيلا بعد جيل حتى وصلت لموسى عليه السلام. هذا قول في التفسير. وأنت لو تذكر لما تكلمنا عن التابوت، تذكر ما ذكرناه في التابوت؟ في بقية مما ترك إيه؟ قالوا موسى وقالوا إيه؟ هارون تحمله الملائكة. قالوا كان في التابوت ده إيه؟ العصا. فعصا العصا التي كان يحملها موسى قالوا اسمها نبعة، ونزلت مع آدم وهي من شجر الجنة، وتوارثها الأنبياء جيلا بعد جيل، وكان طولها 10 أذرع كما في التفسير. بعد ذلك يقول الله تعالى ولقد مننا عليك مرة أخرى. المأرب الأخرى دي شؤون تانية، شؤون أخرى. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى عليه السلام. في هذه الآيات مبهمات كثيرة. أول مبهم أم موسى. المبهم الثاني اليم الذي ألقت أم موسى فيه وليدها. المبهم الثالث أخت موسى. المبهم الرابع النفس التي قتلها موسى. المبهم الخامس السنين التي مكثها موسى في أهل مدين. هذه 5 مواطن فيها مبهمات. أما الموطن الأول أم موسى كان يقال لها يوكابد. يوكابد يو ياء وواو وكاف ألف وباء ودال، وبعضهم قال كان اسمها يوحنا، وكانت تنتمي إلى لاوي ابن يعقوب، يعني نسبوها يمتد إلى لاوي ابن يعقوب عليه السلام. هذه أم موسى. أما اليم لا شك أنه نيل مصر. نيل مصر، لأن موسى عليه السلام أين ولد؟ ولد في المحروسة، في مصر المحروسة، ولد في مصر يوم أن كان الفرعون يستعبد بني إسرائيل، فهو ولد في مصر. فإذا اليم هنا نيل مصر. أما أخت موسى اختلف في اسمها، بعضهم قال مريم، ومن ثم لما ذكرنا مريم ابنة عمران قلنا قول في التفسير قال إنها إيه؟ إنها أخت موسى، فقالوا إنها مريم لكن ليست أم عيسى. وبعضهم قال كانت تسمى أم كلثوم، تسمى إيه؟ أم كلثوم. يبقى أخت موسى كما جاء في كتب التفسير إما أن يكون اسمها أم كلثوم أو اسمها إيه؟ مريم. أما النفس التي قتلها موسى عليه السلام، هو قتل مصريا أم قتل إسرائيليا؟ قتل إيه؟ هو كان كل يوم تقوم مشكلة كده في الشارع اللي هم فيه، وبعدين يعني القصة مذكورة في سورة القصص، سورة إيه؟ القصص. وهو لما أراد أن يفض المنازعة أخذ هذا في ناحية ودفع الثاني، فلما دفعه وكزاه يعني دفعه فقضى عليه. هو كان هدفه يفك النزاع ولا هدفه يقتل؟ فك النزاع. قالوا هذا الرجل كان يسمى فاتونا، كان اسمه فاتون، فاتون مش فاجوس، اسمه فاتون، كان اسمه فاتونا. وفتناك فتونا، والفتون ده بقتل مين؟ بقتل فاتون، كان اسمه فاتون. أما السنين التي مكثها أو لبثها موسى عليه السلام في أهل مدين، من قال لك عشر؟ طيب ما هو شعيب قال له على أن تعجوني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. مين اللي قالك أنه قعد عشرة؟ يبقى ده برضو اجتهاد، اجتهاد تلمس من تلمس العلماء. ومن ثم السنين التي مكثها موسى عليه السلام ما بين الثمانية والعشر، مش كده؟ لا، هناك قول قال لك ده قاعد 25 سنة في مدين. كيف؟ قال لك ايوه، هو يعني وفى بأبعد الأجلين من أخلاق الأنبياء، من أخلاق الأنبياء أن يوفي بالوعد وزيادة. قال هو وفى بأبعد الأجلين، ثم مكث ولبث في أهل مدين حتى ولد له، حتى ولد له. ومن ثم قول يقول لبث 10 سنين، وقول يقول لبث 25 سنة بعدما تزوج، انتظر حتى ولد له. بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى بعد المناظرة التي تمت، ولا قبل المناظرة، بعد لقي موسى لفرعون قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. يوم الزينة هنا هو الإبهام في يوم الزينة. يوم الزينة هذا أي يوم كان هو؟ في كتب التفسير أقوال كثيرة، قول يقول يوم عاشوراء، قول يقول يوم عاشوراء، وقول يقول يوم النيروز، والنيروز ده أول سبت في السنة، يوم أول سبت في السنة، هذا مذكور وهذا مذكور. وكان يوم عاشوراء كان عيدا، كذلك يوم النيروز كان عيدا عنده. بعد ذلك في سورة طه من المبهمات في قول الله تبارك وتعالى قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. السامري ده كان اسمه ايه؟ موسى. قالوا كان اسمه موسى ابن ظفر، ابن ظفر، ظفر ظفر، ظاء وفاء وراء، وكان من قوم موسى من أقاربه، كان من أقاربه، قالوا كان ابن عم أو ابن خال، ابن عم أو ابن خال، صحيح كان ولد عم وابن خال، لأن في العمومة أو في الأعمام تقول أولاد عم، وفي الخؤولة تقول أبناء خال أو أبناء خالة، ده التعبير الصحيح في اللغة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات ومر بعيسى عليه السلام ويحيى قال إيه؟ قال رأيت ابني الخالة، قال إيه؟ ابني الخالة. فكلمة ابني أو أبناء تقال في أبناء الخؤولة ابني خالة، أما في الأعمام نقول أولاد عم، نقول أولاد عم، أما في الخال والخالة نقول إيه؟ أبناء خالة أو أبناء خال. فالسامري هنا اسمه موسى ابن ظفر، وكان ولد عم موسى عليه السلام أو ابن خال موسى عليه السلام. بعد ذلك قال الله تعالى قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. كلمة الرسول، أثر الرسول، الناس بتفهم بلغت إن أثر الرسول ده مكان قدم الحافر اللي كان الفرس اللي كان ركبه جبريل. لا، الرسول لا شك أنه جبريل. أثر جبريل إيه؟ هو جبريل كان له حافر. الأثر الشريعة، أثر الرسول شريعته، شريعته. هو السامري لما صنع العجل صنعه من الذهب، وكان عنده علم الحيل، صنع العجل وهو يعلم أنهم سيعبدونه لأنهم عبدوا العجل، لذلك قال فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. يعني قبض قبضة من الشريعة وألقى بها، يعني كفر بها. اللي بينبذ الشرع ده ينبذه من يؤمن به ولا من يكفر به؟ من يكفر به. لذلك السحر يا جماعة، من أين جاءوا بكلمة الساحر كافر؟ هو قول قالها عمر رضي الله عنه وارضاه، لأن الساحر ما يمليه عليه الشيطان ينفذه، ينفذه، يقول له اسمع، قل لمن أتاك اذبح لكن لا تذكر اسم الله. يعني بيدلوا كده على أشياء ما فيهاش توحيد لله عز وجل. قلنا بارك الله فيكم في قول الله تعالى قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قلنا الرسول هو جبريل عليه السلام، والنبذة أو القبضة التي قبضها السامري قبض قبضة من الشريعة وهي العلم، فعلم ما لم يعلمه من معه وبصر بما لم يبصر به. ثم بعد أن أخذ العلم كفر، نبذ الشريعة وكفر بها وصنع العجل واحتال على بني إسرائيل، وحتى احتال في الصنعة بتاعته لما جعل العجل جعله أجوفا حتى إذا دخله الريح دخل من مكان وأحدث صوتا في مكان، يقوم إيه، حتى قالوا في الآية عجل له إيه، له خوار، له خوار، يعني عمل المسورة اللي جوه العجل ديت ضيقها من مكان ووسعها من ناحية الرأس. فلما يدخل الهواء من المكان الضيق ويطلع في المكان الواسع يقوم يعمل ايه؟ يعمل صوت. حتى الزمارة اللي بينفخ فيها بينفخ من المكان الواسع ولا المكان الضيق؟ المكان الضيق. فهو تعلم علم الحيل وكفر بالله تبارك وتعالى وصنع العجل. لذلك وقال وسولت وكذلك سولت لي نفسي. كل هذا من التفسير من الإسرائيليات. الإسرائيليات ما يكون في حديث نقول روى فلان وروى فلان. آخر موطن قوله تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. في الآيات لفتة تستحق الانتباه، وهي أن كل ما يقال في الإنسان بغرض التشويش عليه، سبيل القضاء على أي إشاعة أن تصبر وتكثر من التسبيح. الله تعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. بعدها قال له إيه؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني يا محمد إذا ضاق صدرك بما يقوله أهل الكفر فيك وفي دعوتك استعن على هذا بالصبر وأكثر من التسبيح، وأكثر من التسبيح. فالإكثار من التسبيح يقضي على الإشاعات المغرضة. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، أنك يضيق صدرك بما يقول، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وأكثر من قيامك لليل. عند ذلك تتيه معالم الكفر وتثبت معالم الإسلام، عندها تموت الإشاعات ويبقى الحق برسمه وأتباعه. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. التسبيح هنا المراد به الصلاة، من باب إطلاق البعض على الكل. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، ما هي الصلاة التي قبل طلوع الشمس؟ وما هي الصلاة التي قبل الغروب؟ العصر. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. آناء الليل المغرب والعشاء، المغرب والعشاء. وأطراف النهار لعلك ترضى. أطراف النهار الظهر، الظهر طرف، ما هو الفجر ده قبل طلوع الشمس. النهار قبل طلوع الشمس ولا بعد طلوع الشمس؟ بعد طلوع الشمس. يبقى الطرف، طرف النهار الظهر. يبقى الآية تضمنت الخمس صلوات. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. الطرف الأول الظهر والطرف الثاني المغرب ومن آناء الليل عشاء. وكده عندك كم صلاة؟ خمس صلوات. إلى هنا ينتهي درس اليوم، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم ومع المبهمات من سورة الأنبياء.